بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من برنامج في أروقة السيرة. في هذه الحلقة نتحدث عن أمر ربما غاب عن كثير من الناس أيضا، وهو أهمية الحفاظ على القائد. أهمية الحفاظ على القائد، نحن في عالمنا المعاصر يعني تسري بيننا بعض الشعارات غير الحقيقية وغير الواقعية، مثل إذا ذهب منا قائد خلفه ألف قائد ونحو هذه الأمور، وهذه أمور غير صحيحة. وينبغي أن نعرف أن القائد بحد ذاته شيء نادر، عنصر نادر، ولذلك لا يكاد يذهب قائد فيأتي مثله. هذا شيء نادر أن يتكرر. الذي يحدث غالبا أن الذي يذهب لا يأتي بعده مثله أبدا. فهذا الأمر سنجد أنه كان واضحا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يعني أذهان صحابته معه صلى الله عليه وسلم. سنجد مثل ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أولها، منذ الفترة المكية. في الفترة المكية كان النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة قومه بنو هاشم، ولما يعني لأن طبيعة العرب كانت توازنات قبلية، وكانت لا تستطيع القبيلة أن تعتدي على ابن القبيلة الأخرى وإلا اشتعلت حرب. فكثيرا ما حاول القرشيون أن يساوموا أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيد بني هاشم على أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يسلم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يستبدلوه، يعني يعطونه رجلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم. حين جاءوا له بالوليد بن عمارة أنهد فتى في قريش، يعني كان جسيما، فقالوا له يعني هذا أنهد فتى الوليد بن عمارة أنهد فتى في قريش، فأخذه وسلم إلينا محمدا فإنما هو رجل برجل. قال بئس ما تسومونني، أعطيكم ولدي تقتلونه وتعطوني ولدكم أغذوه لكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية دعوته في حراسة قومه بني هاشم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا في ثروة من قومه، يعني في منعة من قومه. ونجد هذا في القرآن الكريم: قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فالأنبياء إنما بعثهم الله تبارك وتعالى وقد هيأ لهم الحراسة التي تكفيهم حتى يستطيعوا إبلاغ كلمة الله تبارك وتعالى ورسالته للناس. ف حين تسرب إلى بني هاشم أن قريشا قد اجتمعت على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، جمع أبو طالب بني هاشم وبني عبد المطلب وأدخلهم في الشعب، شعب أبي طالب، وحرسوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الذي كان مقدمة للحصار. فيما بعد ذلك سنجد أن يعني المواقف كثيرة، إنما نحن نلتقط منها التقاطات سريعة. سنجد سيدنا علي بن أبي طالب يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خروجه للهجرة. فكان مبيت علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم أحد أهم الأشياء التي ساهمت في تعمية قريش عن متابعة سير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يريدون قتله. فبات علي في فراش النبي، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة. في طريق الهجرة سنجد أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان أخشى ما يخشاه هو الحفاظ على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فتنقل لنا كتب السيرة أنه كان أحيانا يسبق النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يخلفه يراقب ظهره، وأحيانا يكون على يمينه، وأحيانا يكون على يساره. ولما دخلوا إلى غار ثور، دخل أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينظف له الغار، ولكي يستكشف ما إن كان في الغار نوع من العقارب أو يعني الأفاعي أو ما شابه، لكي لا يصيب شيء من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا أبو بكر؟ قال: يا رسول الله، إنما أنا رجل واحد، يعني إن هلكت فإنما أنا رجل واحد، ولكنك إن هلكت يا رسول الله كان في هذا ذهاب الدين. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان حريصا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقوم في الهجرة لا بمهمة المرافقة بمعنى المصادقة فقط، لكن بمهمة الحراسة كذلك. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرج إليه الأنصار في السلاح. الرواية الموجودة في كتب السيرة تقول فثار إليه الناس في السلاح، وكلهم حين صار النبي صلى الله عليه وسلم يمضي بعيره وكلهم يقول يا رسول الله انزل عندنا تجد العدد والعدة والرجال، فهم كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قائد الدولة الإسلامية باعتباره زعيم هذه الأمة أول الأولويات هو حراسته ومنع أن تصل إليه يد بسوء. فكانوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، حتى نزل في المكان المعروف الذي كان بيت أبي أيوب، وفيما بعد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم له بيتا إلى جوار المسجد النبوي. لكن أنا الآن نركز على مسألة أن الصحابة كانوا يعرفون أن الأولوية الأولى هي حماية قائد الدولة الإسلامية، وفيما بعد ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت إلا وعلى بابه حارس، حتى أنزل الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس، فصرف النبي حراسته. إذا تأملنا في السيرة فسنجد كثيرا من المواقف التي تدل على أن النبي كان له حجاب، يعني كان له من يقف ببابه ويستأذن له، وإما أن النبي يأذن أو أن النبي لا يأذن. من أشهرها محاولة الاغتيال التي حاولها عمير بن وهب الجمحي، وكان عمير بن وهب الجمحي يلقب بشيطان قريش، وذلك بعد غزوة بدر حين هزم جيش قريش وأسر ابن عمير بن وهب. فاتفق عمير بن وهب مع صفوان بن أمية على أن يذهب فيغتال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشبه العملية الانتحارية يعني، وتعهد له صفوان بن أمية بأن ينفق على أهله وبنيه، وبالفعل أخذ سيفه ويعني نقعه في السم، بحيث أنه إذا أصاب النبي ولو إصابة طفيفة فيتسرب السم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقتله، إن لم تقتله ضربة السيف تقتله ما يقتله السم الذي كان في السيف. ولكنه لما ذهب وجد حراسة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وتروي السيرة أن سيدنا عمر بن الخطاب أوقفه فقال له عمير بن وهب شيطان قريش ما جاء بك؟ قال جئت في افتداء هذا الأسير، يقصد ولده. قال فما هذا السيف الذي على جنبك؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فهذا الحوار دل على أن الصحابة كانوا منتبهين لما يمكن أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول وأخبره بما كان قد اتفق عليه مع صفوان بن أمية، فدهش عمير بن وهب وأعلن إسلامه، لأن هذا الموقف الذي بينه وبين صفوان بن أمية لم يكن يعلمه أحد إلا الله تبارك وتعالى، فعاد فأسلم. القصد أن من تأمل كتب السيرة وجد عددا من الذين كانوا يقفون على باب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حجابا له، وكانوا بوابين له، وكانوا يأذنون للناس بإذنه صلى الله عليه وسلم. فمسألة حراسة القائد هي من أهم وأولى الأولويات في كل مسيرة نهضة، في كل مسيرة أمة، في كل تجربة حركة ودعوة، لأن القائد إذا ذهب لا يعود، والقيادة أمر نادر وعنصر لا يتكرر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.